قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه شرح الصدور: وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، فقد اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمصنف رحمه الله ذكر جملة من الأدلة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على تحريم البناء على القبور وعلى تحريم اتخاذها مساجد. وجاء عن ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد أنه لا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، والحكم للسابق منهما، فإن كان المسجد هو الأول وقد دفن الميت فيه فإنه ينبش القبر ويخرج الميت ويدفن في المقابر، وإن كان القبر أولا والمسجد بني عليه فإنه يهدم المسجد، والحكم للسابق منهما. وهذا الحديث أورده المصنف عن عائشة رضي الله عنها أنه لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الموت طفق يطرح خميصة له على وجهه، يعني كان مغطي وجهه بخميصة، فإذا اغتم كشفها، فبيغطي ويكشف، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا، يعني يحذر بكلامه هذا ما صنعوا. وهذا في آخر لحظاته صلى الله عليه وسلم. وسبق أن مر حديث جندب بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم، وهو قال وقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بخمس ليالي، ولفظه: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وقد قال في أوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول. وفي الصحيحين مثله أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يكون مسجدا. وأخرج الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. وأخرج أحمد وأهل السنن من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وهذا الحديث في إسناده مقال، وما يتعلق باتخاذ المساجد جاءت الأحاديث الكثيرة فيه، وما يتعلق بزيارة القبور جاء الحديث يعني الصحيح في لفظ الزوارات: لعن الله زوارات القبور. والحديث فيه زائرات، وبعض أهل العلم قال إن ذكر زوارات يعني يدل على أن النهي للمبالغة، إذا كان فيه يعني تكرار الزيارة والمبالغة في الزيارة. ولكن الذي يبدو أن اللفظ ليس للمبالغة، وإنما هو للنسبة، أي منسوبات للزيارة، أو الذي يحصل منهن الزيارة. وفعال أحيانا تأتي للنسبة، مثل ما يقال نجار وحداد يعني منسوب للحداده وللنجاره، وسواء يعني حصل منه ذلك بكثره او قله، فلا يكون كل ما ياتي بصيغه فعال يكون المقصود في المبالغه، بل المقصود به النسبه. ومن اوضح ذلك قول الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد، فان كلمه ظلام المقصود بها النسبه وليست المبالغه، لان نفي المبالغه يعني يقتضي ان الاصل يعني غير منفي، ولكن الظلم منفي عن الله مطلقا، فهو وما ربك بظلام اي بمنسوب الى الظلم، وليس المقصود بذلك الكثره والمبالغه، وان مقصوده النسبه. إذن يكون زوارات هو من هذا القبيل، يعني منسوبات للزيارة أو يحصل منهن الزيارة. بقي المتخذين على السرج إسراجها، وهذا جاء في هذا الحديث الذي فيه ضعيف، لكن لا شك أن ذلك يعني محرم، لأنه قد جاء يعني في ما يتعلق باتخاذ القبور مساجد النهي عن تجسيسها والنهي عن الكتابة عليها والجلوس والبناء عليها، ومعلوم أن إسراجها هو من هذا القبيل، يعني فيه تعظيم لها وفيه فتنة بها وزيادة بلاء بها، فيكون ممنوعا منه. وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا أدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وفي صحيح مسلم أيضا عن تمامة بن شفيع نحو ذلك. وفي هذا أعظم دلالة على أن تسبية حديث علي رضي الله عنه الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يعني عليه ليقوم به، ألا أدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سواه، يعني معناه يدل على منع البناء على القبور وعلى يعني عدم جواز رفعها، وسواء كان ذلك الإشراف في نفس القبر نفسه بأن يزاد فيه وأن يبنى على جوانبه، ويعني ويكون يعني خلاف ما هو معتاد فيه، وذلك على مقدار التراب الذي يخرج منه، فإن التراب يعني إذا حفر القبر ودفن الميت وكان المكان الذي فيه وضع فيه الميت يبقى ما يقابله من التراب في الخارج، وكذلك أيضا ما يكون بسبب الفرق بين الأرض الصلبة التي قد حفرت وبين ردمها مرة أخرى، فإنه يحصل في ذلك يعني زيادة عن مقدار مكان الميت، فالتراب الذي يكون على مقدار ما يخرج هذا لا بأس به، ولكن يعني ما يبنى ولا يكون يعني يبنى في جوانبه بنيان ويكون التراب في الوسط، وإنما يعني يدفن هذا ويسوى تراب، ولكن لا يرفع ولا يؤتى بشيء من خارج بحيث يضاف إليه. وكذلك البنيان يعني كونه يبنى عليه قبة أو يبنى عليه بنيان كل ذلك لا يجوز، والدفن في البنيان مطلقا غير جائز، وسواء كان ذلك مسجد أو غير مسجد، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته وذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يقاس عليه غيره، فالدفن في البنيان من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وقال: لا تتخذوا بيوتكم قبورا، يعني يحتمل معنيين وكل منهما يعني صحيح، أحدها أن يقال أنه يعني لا يدفن فيها، والأمر الثاني أنها لا تعامل معاملة المقابر بحيث أنها لا تكون محلا للعبادة، يعني فلا يصلى فيها ولا يقرأ القرآن فيها، بل يقرأ فيها ويصلى فيها، لا تكون كالمقابر التي ليست محلا للصلاة ومحلا لقراءة القرآن، يعني أن البيوت يكون لها نصيب من الصلاة أي النوافل، أما بالنسبة للفرائض فالواجب أداؤها في المساجد فيما يتعلق بالرجال. وفي هذا أعظم دلالة على أن تسوية كل قبر مشرف بحيث يرتفع زيادة على القدر المشروع واجبة متحتمة. فمن إشراف القبور أن يرفع سمكها أو يجعل عليها القباب أو المساجد، فإن ذلك من المنهي عنه بلا شك ولا شبهة. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث لهدمها أمير المؤمنين عليا، ثم إن أمير المؤمنين بعث لهدمها أبا الهياج الأسدي في أيام خلافته. وأخرج أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه النسائي وصححه والنسائي. وأخرج أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن حبان من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يوطأ. وزاد هؤلاء المخرجون لهذا الحديث غير مسلم: وأن يكتب عليه. قال الحاكم: النهي عن الكتابة على شرط مسلم، وهي صحيحة غريبة. وهذا الحديث فيه يعني النهي عن البناء عليه وعن الوطأ عليه وعن تجصيصه، يعني بكونه يعني يجعل فيه الجص، وكذلك مثل الإسمنت كونه يعني يسمت، وكذلك كونه يكتب عليه. كل ذلك جاء النهي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما كونه يوضع عليه حجر علامة هذا لا بأس له. قوله: وأن يكتب عليه، يكتب عليه يعني اسم صاحبه أو يكتب عليه كتابات أخرى، لا يجوز أن يكتب عليه. ما في تفريق بين من يقول الاسم فقط لا حرج، أما إذا كانت هناك أشعار أو مدح لا يبدو الكتابة يعني مطلقة، يعني لأن من هي معناها مطلقة اللفظ عام، يشمل كتابة اسمه وكتابة أي شيء. وفي هذا التصريح بالنهي عن البناء على القبور، وهو يصدق على من بنى على جوانب حفرة القبر كما يفعله كثير من الناس من رفع قبور الموتى ذراعا فما فوقه، لأنه يعني يكون في بنيان على الحافة، هذا يبنى على حافة القبر ويدفن الذي في وسط البنيان، هذا يكون يعني كان قام البناء من الجوانب، يعني ليس ترابيا، الجوانب بناء والتراب يعني جعل وسطها، كل ذلك جاء غير جاهز يعني من البنيان، يعني داخل تحت البناء. وهو يصدق على من بنى على جوانب حفرة القبر كما يفعله كثير من الناس من رفع قبور الموتى ذراعا فما فوقه، لأنه لا يمكن أن يجعل نفس القبر مسجدا، فذلك مما يدل على أن المراد بعض ما يقربه مما يتصل به. يعني قضية اتخاذ القبر مسجد ليس المقصود بذلك أن القبر نفسه يكون مسجد، لأن القبر يعني لا يصلى عليه وليس مكانا للجلوس عليه، وإنما يعني ما كان بقربه، لأن كونه يعني بقربه ومتصلا به هذا يصدق عليه اتخاذه مسجد. ويصدق على من بنى قريبا من جوانب القبر، ويصدق على من بنى قريبا من جوانب القبر قبة أو مسجدا أو مشهدا، ويصدق أيضا على من بنى بعيدا من جوانب القبر كذلك، لأن ذكر البنيان على جوانبه، وهذا على قدر القبر، على قدر القبر يعني على حافة القبر، يعني يبنى بنيان ويعبى تراب يعني وسط هذا البنيان، أو أنه يعني يكون أوسع بحيث أنه يعني يكون فيه مجال داخل هذا البنيان الإنسان يصلي، أو يكون يعني أوسع من ذلك بكثير بحيث يكون يعني مثلا قبة أو بنيان كبير ويكون القبر في وسطه أو في جانبه، كل ذلك داخل تحت النهي عن البناء المحرم. قال: ويصدق أيضا على من بنى بعيدا من جوانب القبر كذلك، كما في القباب والمساجد والمشاهد الكبيرة على وجه يكون القبر في وسطها أو في جانب منها، فإن هذا بناء على القبر لا يخفى ذلك على من له أدنى فهم، كما يقال: بنى السلطان على مدينة كذا أو على قرية كذا سورا، وكما يقال: بنى فلان في المكان الفلاني مسجدا، ما أن سنك البناء لم يباشر إلا جوانب المدينة أو القرية أو المكان، ولا فرق بين أن تكون تلك الجوانب التي وقع وضع البناء عليها قريبة من الوسط كما في المدينة الصغيرة والقرية الصغيرة والمكان الضيق، أو بعيدة من الوسط كما في المدينة الكبيرة والقرية الكبيرة والمكان الواسع. هذا مثال يوضح به أن البناء على القبور يعني سواء كان على جوانبها أو كان يعني بعد ذلك، وإن لم يعني يتسع يكون هناك سعة في داخل البنيان، أو يكون يعني واسعا جدا، لأن كل ذلك يدخل عليه بناء. كما يقال يعني بنى فلان أو بنى السلطان سورا على المدينة أو على القرية، فإن ذلك يصدق فيما إذا كان السور يعني على حد البنيان فقط، أو كان فيه مسافة يعني خارج البنيان، كله يقال له يعني سور المدينة، كله يقال أنه سور المدينة. وكذلك لو كان البناء يعني حول القبر قليلا، أو كان في مسافة بعيدة يعني عنه، أيضا يقال أن هذا أيضا كل بنيان. ومن زعم أن في لغة العرب ما يمنع من هذا الإطلاق فهو جاهل، لا يعرف لغة العرب ولا يفهم لسانها ولا يدري بما استعملته في كلامها. وإذا تقرر لك هذا علمت أن رفع القبور ووضع القباب والمساجد والمشاهد عليها قد لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعله تارة كما تقدم، وتارة قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فدعا عليهم بأن يشتد غضب الله عليهم بما فعلوه من هذه المعصية، وذلك ثابت في الصحيح. وتارة نهى عن ذلك، وتارة بعث من يهدمه، وتارة جعله من فعل اليهود والنصارى، وتارة قال لا تتخذوا قبري وثنا، وتارة قال لا تتخذوا قبري عيدا، أي موسما يجتمعون فيه، كما صار يفعله كثير من عباد القبور، يجعلون لمن يعتقدونه من الأموات أوقاتا معلومة يجتمعون فيها عند قبورهم ينسكون لها المناسك ويعكفون عليها. يعني هذه أنواع من الأدلة، الأدلة تنوعت في التحريم، جاءت أحيانا باللعن وأحيانا بالمقاتلة وأحيانا بشتد غضب الله وأحيانا بالنهي، يعني سواء كان النهي بلا الناهية أو بلفظ النهي كما في قوله فإني أنهاكم عن ذلك، وتنوعت الأدلة يعني في ذلك وصارت أنواعا، وكل ذلك يدل على تأكد أو تأكيد حرمة البناء واتخاذها مساجد، وأن ذلك من الأحكام المحكمة التي هي غير منسوخة والتي لا تقبل النسخ في حال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض هذه الأحاديث في آخر حياته، منها ما كان قبل وفاته بخمس كما في حديث جندب في صحيح مسلم، ومنها ما كان وهو روحه تنزع كما جاء في حديث عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأما وكذلك يعني النهي عن اتخاذ قبره عيدا، وفسر ذلك بأنه يعني يكون يعني فيه موسم، يعني بحيث يعني يكون فيه اجتماع وذلك في وقت معين. ويمكن أيضا أن يقال وهو أوضح أن المقصود باتخاذه عيدا تكرار الزيارة والترداد على القبر، ويدل على ذلك الجملة التي بعدها، لأنه قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني معناه أن السلام عليه الصلاة والسلام لا يكون خاصا عند القبر، بل يصلى ويسلم عليه في كل مكان والملائكة تبلغه. ولهذا قال ولا تتخذوا قبري عيدا، ثم أرشد إلى ما يقوم مقام هذا الذي نهي عنه فقال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي تبلغه بواسطة الملائكة الذين يبلغونه الصلاة ويبلغونه السلام عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأمثلة أن الشريعة إذا سدت باب فتحت بابا آخر، إذا سدت بابا فإنها تفتح بابا آخر. فلما سد هذا الباب الذي هو يعني تكرار الترداد عليه بما يترتب على ذلك من المحاذير، أتت لما يقوم مقام ذلك وذلك في قوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ومثله الحديث الآخر الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. ومثل ما جاء في هذا الحديث من أن الشريعة إذا أغلقت بابا فإنها تفتح بابا مكانه، يعني مثل هذا في الدلالة والله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض. ثم قال بعد ذلك واسألوا الله من فضله، فنهى عن تمني يعني ما فضل الله بعضهم على بعض، وأرشد إلى الطريقة المثلى التي ينبغي أن تسلك، وهي أن الإنسان يسأل الله من فضله. يجعلون لمن يعتقدونه من الأموات أوقاتا معلومة يجتمعون فيها عند قبورهم ينسكون لها المناسك ويعكفون عليها، كما يعرف ذلك كل أحد من الناس من أفعال هؤلاء المقذولين الذين تركوا عبادة الله الذي خلقهم ورزقهم ثم يميتهم ويحييهم، وعبدوا عبدا من عباد الله قد صار تحت أطباق الثرى لا يقدر على أن يجلب لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أمره الله أن يقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. فانظر كيف قال سيد البشر وصفوة الله من خلقه بأمر ربه أنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، وكذلك قال فيما صح عنه يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا كان هذا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نفسه وفي أخص قرابته به وأحبهم إليه، فما ظنك بسائر الأموات الذين لم يكونوا أنبياء معصومين ولا رسلا مرسلين، بل غاية ما عند أحدهم أنه فرد من أفراد هذه الأمة المحمدية. يعني إذا كان هذا يعني حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أنه أمر بأن يقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وكذلك كونه قال لابنته فاطمة من أخص الناس به يا فاطمة بنت محمد سليني مما لما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يعني أن الإنسان لا يعول على قرابة ولا يعول على نسب، وإنما يعول على التقرب إلى الله عز وجل بطاعته وبالأعمال الصالحة، فإن هذا هو المطلوب. ولهذا ثبت في صحيح مسلم الحديث ومن أبطأ به عمله لم يسر به نسبه، من أبطأ به عمله لم يسر به نسبه، يعني من أخره عمله عن وصول الدرجات العالية لا يكون نسبه هو الذي يوصل إليها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حق ابنته فاطمة يا فاطمة بنت محمد سليني مما لنا شئت لا أغني عنك من الله شيئا، والمقصود أنها تعمل، المقصود أنها تعمل وتجتهد في طاعة الله وتشتغل في عبادة الله عز وجل لتحصل رضا الله عز وجل وتحصل الدرجات العالية عند الله سبحانه وتعالى. والمصنف ذكر جملة من الأدلة الدالة على تحريم اتخاذ القبور مساجد وعلى يعني تحريم البناء عليها. وللشيخ الألباني رحمه الله رسالة اسمها تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، وقد ذكر جملة من الأدلة يعني في ذلك، وقد احضرتها لنقرأ يعني هذه الأحاديث التي أوردها فيها في أثنائها. أحاديث سردها الأول الثاني الثالث إلى الحادي عشر. عندما قال الوجه الخامس أن العمل استمر من السلف على هذا الحكم ونحوه مما يستلزم بقاء العلة السابقة وهي خشية الوقوع في الفتنة والضلال. لا هي أحاديث ثم يأتي فلو أن العلة المشار إليها كانت منتفية لما استمر العمل على معلولها. وهذا بين لا يخفى والحمد لله، وإليك بعض الأمثلة على ما ذكرنا. هذا في حديث نفس الحديث هي حديث حديث حديث عائشة وابن عباس وجند وغيره 11 حديث. نعم. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، الفصل الأول أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد. أولا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت

ثالثا عن الحارث النجراني قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح على شرط مسلم. سابعا عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في مرضه الذي مات فيه أدخلوا علي أصحابي فدخلوا عليه وهو متقنع ببردة معافري فكشف القناع فقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد رواه الطيالسي في مسنده وأحمد والطبراني في الكبير وسنده حسن في الشواهد وقال الشوكاني في نيل الأوطار وسنده جيد وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ورجالهم موثقون. ثامنا عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أنه قال آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا وفي رواية يتخذون قبور أنبيائهم مساجد رواه أحمد والطحاوي في مشكل الآثار بسند صحيح وقال الهيثمي في المجمع رواه أحمد بأسانيد ورجال طريقين منها ثقات متصل إسنادهما ورواه أبو يعلى. ثم إن الحديث ذكره الهيثمي في مكان آخر نحوه وقال رواه البزار ورجاله ثقات. تاسعا عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعن الله وفي رواية قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد رواه أحمد ورجاله ثقات غير عقبة بن عبد الرحمن وهو ابن أبي معمر وهو مجهول كما في التقريب لكن الحديث صحيح لشواهده متقدمة. عاشرا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد رواه أحمد وابن سعد والمفضل الجندي في فضائل المدينة وأبو نعيم في الحلية بسند صحيح وله شاهد مرسل رواه ابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم وإسناده قوي وآخر أخرجه مالك في الموطأ وعنه ابن سعد عن عطاء بن يسار مرفوعا وسنده صحيح وقد وصله البزار عنه عن أبي سعيد الخدري. الحادي عشر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد رواه ابن أبي شيبة في المصنف وأحمد وأبو نعيم في أخبار أصبهان بإسناد حسن وأحمد بسند آخر حسن بما قبله والحديث بمجموعهما صحيح وقد عزاه شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة والاقتضاء لابن حبان في صحيحه وقال إسناده جيد وقال الهيثمي رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن وباقتصاره في عزله على الطبراني وحده قصور ظاهر مع أنه في المسند في ثلاثة مواطن منه كما أشرنا إليه والشطر الأول من الحديث رواه البخاري في صحيحه. هذه حديث تبلغ 11 حديثا وكلها تتعلق بالموضوع الذي نحن فيه وهو تحريم اتخاذ قبور مساجد وتحريم البناء عليها. وعلى هذا فإن الحكم محكم وجاء فيه أحاديث كثيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقال أنه يمكن أن يكون منسوخا لأنه ليس هناك مجال للنسخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض هذا الحديث ومات ولم يعش بعد ذلك حتى يكون هناك مجال للنسخ. ومع هذا يعني افتتن كثير من الناس بالبناء على القبور وجعل الموتى للمساجد فعظم الخطب اشتدت الفتنة يعني بذلك. وهؤلاء المفتونون بالقبور ودعاء أهلها والاستغاثة بها جماعة من أهل العلم قالوا أنهم معذورون بالجهل حتى تقوم عليهم البينة وإذا قامت عليهم البينة فإنه يحكم بكفرهم لذلك. وقبل أن تقام البينة قال إن هذا كفر وهذا العمل كفر لكن الحكم على من فعل ذلك بأنه كافر وأنه خرج من الإسلام وأنه حلال الدم والمال وأنه من الكفار هذا يتوقف على إقامة البينة وإقامة الحجة. وقد ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم وكذلك الشيخ محمد عبد الوهاب وجماعة من أحفاده وتلاميذه. وبناء على هذا فإن الكفر يكون في حق من فعل ذلك في من قامت عليه البينة، ومن لم تقم عليه البينة فإنه محكوم بإسلامه ويرثه أقرباؤه ويعامل معاملة المسلمين. وأما بالنسبة للدار الآخرة فأمره إلى الله عز وجل. ومن جملة ما يستدل به بعض أهل العلم في هذه المسألة قصة الرجل الإسرائيلي الذي أترف على نفسه وقال لأولاده إذا أنا مت فأحرقوني بالنار ثم ذروني في الهواء يعني في البر والبحر فإني خشيت إن قدر الله علي أن يعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فهو شك في قدرة الله عز وجل وأنه أراد أن يفعل بهذا الفعل يعني ظانا أو فاهما أنه لا يقدر أن الله لا يقدر على إعادته. والله عز وجل كما جاء في الحديث أمر البحر بأن يخرج ما فيه والبر بأن يخرج ما فيه فاجتمعت كل ذرة من الذرات حتى وقعت في مكانها وعاد الإنسان كما كان. وهذه هي الطريقة التي يبعث الناس عليها يوم القيامة، فإن كل ميت فإنه يعاد جسمه الذي كان في الحياة الدنيا فيستخرج من التراب الذرات التي غابت فيه كما قال الله عز وجل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم أي فنحن نعيد هذا الذي أخذت الأرض منهم نعيده، وذلك ليحصل الجزاء والثواب والعقاب على الجسد الذي أساء وأحسن. فالجسد الذي أساء في الدنيا يعاقب على إساءته، والجسد الذي أحسن في الدنيا يثاب على إحسانه. والنعيم للروح والجسد، والجسد هو الذي كان في الدنيا لأنه جسد ينشأ ولا علاقة له في الدنيا. وذلك أن العذاب على من حصل منه الإساءة والنعيم يحصل لمن حصل منه الإحسان. ومعلوم أن الإساءة والإحسان حصل من الروح والجسد، فكل منهما يكون له نصيب من العذاب أو النعيم. لكن لا يقال أن الإنسان يخلق خلقا جديدا لا علاقة له بالدنيا. ومن أوضح ما يدل على ذلك ما أخبر الله تعالى به في القرآن أن الله يختم على الأفواه فتنطق الجلود والأيدي والأرجل، تنطق بما حصل في الدنيا ولو كانت أنها أجساد جديدة أنشئت من جديد ولا علاقة لها بالدنيا ما كان هناك مجال لأن تنطق وأن تتكلم لأنه لا علم لها بما حصل في الدنيا. فالحاصل أن حديث الإسرائيلي هذا مما يستدل به شخص ثاني وغيره على العذر بالجهل. فإذا كان هذا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نفسه وفي أخص قرابته به وأحبهم إليه، فما ظنك بسائر الأموات الذين لم يكونوا أنبياء معصومين ولا رسلا مرسلين، بل غاية ما عند أحدهم أنه فرد من أفراد هذه الأمة المحمدية وواحد من أهل هذه الملة الإسلامية، فهو أعجز وأعجز أن ينفع نفسه أو يدفع عنها ضررا. وكيف لا يعجز عن شيء قد عجز عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر به أمته كما أخبر الله عنه وأمره بأن يقول للناس بأنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا وأنه لا يغني عن أخص قرابته من الله شيئا. هذا إشارة إلى الآية التي سبق أن قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من خير في آخر سورة الأعراف. وكذلك قوله لابنته فاطمة يا فاطمة بنت محمد فلين المال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، وهي أخص الناس به رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكل ذلك دال على أن الإنسان يجتهد في العبادة ويخلص لله عز وجل ويعمل الأعمال الصالحة ولا يتكل على غيره ولا يعتمد على غيره، بل يجتهد في العبادة. والله عز وجل يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عفى الله عنك، من يزعم محبة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع مثل هذا الكلام وأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر كسائر البشر لا ينفع ولا يضر، يقول هذا تنقص في جانب النبوة. ليس هذا تنقص، هذا امتثال للقرآن وتصديق بالقرآن وأخذ بما قاله الله عز وجل وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. والإنسان ليس أمامه إلا الاتباع، ليس له أن يتجاوز النصوص، فالقرآن واضح في ذلك. الله عز وجل أمره بأن يقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولا كنت أعلم الغيب أستكثر فيما خير، وأمر الله عز وجل أن يقول أنه لا يعلم الغيب، ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني بشر نتبع إلا ما يوحي إلي. فيا عجبا كيف يطمع من له أدنى نصيب من علم أو أقل حظ من عرفان أن ينفعه أن ينفع من عرفان أن ينفعه أو أقل حظ من عرفان أن ينفعه أو يضره فرد من أفراد أمة هذا النبي الذي يقول عن نفسه هذه المقالة، والحال أنه فرد من التابعين له المقتدين بشرعه، فهل سمعت أذناك أرشدك الله بضلال عقل أكبر من هذا الضلال الذي وقع فيه عباد القبور؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا كله يعني إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بحقه ما جاء من نصوص عن الله وعنه صلى الله عليه وسلم، فغيره من باب أولى، غيره من المخلوقين من باب أولى. إذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر عليه الصلاة والسلام، قال الله عنه أمره الله بأن يقول هذه المقالة وأخبر عن نفسه يعني بذلك، وكذلك أمر أخص الناس به وأقربهم إليه أن يشتغلوا بالعبادة وأن ينقذوا أنفسهم من النار وأن لا يعولوا على الأنساب وعلى القرابة، فإذا غيره من أحد الناس وأفراد الناس الذي ابتلي كثير من الناس بالافتتان بهم وبالاستغاثة بهم ودعائهم، لا شك أن غيره من باب أولى. إذا كان هذا ما حصل في حقه صلى الله عليه وسلم فإن من دونه يكون من باب أولى. وقد أوضحنا هذا أبلغ إيضاح في رسالتنا التي سميناها الذر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد، وهي موجودة بأيدي الناس. يعني هذا مؤلف آخر يعني يقول أنه أوضح يعني هذا المعنى الذي كتبه هنا فيما يتعلق باتخاذ القبور مساجد، أوضحه في هذه الرسالة التي هي الذر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد. فلا شك ولا ريب أن السبب الأعظم الذي نشأ منه هذا مطبوعة، هذه الرسالة مطبوعة ضمن مجموعة في الشوكاني باسم المجموعة السلفية الرسائل السلفية، فإنه فيها جملة من كتب العقائد للشوكاني، منها شرح الصدور ومنها هذا الكتاب الذي هو الدر النظيف، ومنها يعني التحف في مذاهب السلف وعدة كتب. فلا شك ولا ريب أن السبب الأعظم الذي نشأ منه هذا الاعتقاد في الأموات هو ما زينه الشيطان للناس من رفع القبور ووضع السسور عليها وتجسيسها وتزيينها بأبلغ دينه وتحسينها بأكمل تحسين، فإن الجاهل إذا وقعت عينه على قبر من القبور قد بنيت عليه قبة فدخلها ونظر على القبر الستور الرائعة والسرج المتلألئة وقد سطعت حوله مجامر الطيب، فلا شك ولا ريب أنه يمتلئ قلبه تعظيما لذلك القبر ويضيق ذهنه عن تصور ما لهذا الميت من المنزلة، ويدخله من الروعة والمهابة ما يزرع في قلبه من العقائد الشيطانية التي هي من أعظم مكائد الشيطان للمسلمين وأشد وسائله إلى ضلال العباد ما يزلزله عن الإسلام قليلا قليلا، حتى يطلب من صاحب ذلك القبر ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه فيصير في عداد المشركين. وهذه هي النتيجة التي يعني تحصل من تعظيم القبور وتزيينها وفرشها الفرش العظيمة وإيقاد السرج عليها ووضع الستور عليها ووضع البناء الفخم عليها فإن الإنسان الذي يأتي إليها وهي بهذه الصورة يعني يحصل في قلبه شيء من يعني تعظيم يعني قبر وأن له شأن وأنه ما فعل هذا الفعل إلا لأن من ورائه نفع ومن ورائه ضر، فيحصل في قلبه شيء من الالتفات إلى هذا المخلوق وسؤاله ودعائه ورجائه الأمور التي لا تطلب إلا من الله وسؤال الأشياء التي لا تسأل إلا من الله عز وجل، فيكون ذلك سببا يعني موقعا في الشرك وموقعا في الكفر إذا استغاث بغير الله وسأله ما لا يسأل إلا من الله ودعاه ورجاه وطلب منه رد الغائب ويعني الحضار المفقود أو يعني تحصيل زوجة أو تحصيل ولد أو شفاء مريض أو غير ذلك من الأمور التي لا تظن إلا من الله عز وجل، يؤدي في ذلك إلى إلى إلى إلى ما هو شرك وكفر. وقد يحصل له هذا الشرك بأول رؤية لذلك القبر الذي صار على تلك الصفة وعند أول زورة له، إذ لا بد أن يخطر بباله أن هذه العناية البالغة من الأحياء بمثل هذا الميت لا تكون إلا لفائدة يرجونها منه إما دنيوية أو أخروية، فيستصغر نفسه بالنسبة إلى من يراه من أشباه العلماء زائرا لذلك القبر وعاكفا عليه ومتمسكا بأركانه. وهذه هي مصيبة، هذه مصيبة العوام من العلماء الذين يعني ما رزقوا الفهم في الدين بل صاروا أشباه العوام، يعني يفعلون هذه الأمور التي يفعلها العوام فيصيرون فتنة للناس، بحيث أن العام إذا رأى العالم على هذا المنوال وعلى هذه الطريقة يقول هذا هو دين الإسلام، ولا سيما إذا قيل أن هذا يعني محبة الصالحين تقتضي هذا وأن الذي لا يفعل ذلك أنه لا يحب الصالحين، يعني يكون ذلك الزيادة في البلاء وزيادة في الفتنة. والحاصل أن وجود أشباه العوام ممن ينتسب للعلم ولم يرزق الفقه في الدين يكون مشاركا العوام فيما هم فيه من الباطل، بحيث يطوف بالقبور ويتمسح بها ويعني يستغيث بأهلها، فيكون ضرره على نفسه وضرره على غيره، لأنه يكون بذلك قد ضل وأضل، قد ضل بنفسه وأضل غيره ممن يراه وهو منتسب للعلم ويقول بسبب فعله أن هذا هو دين الإسلام وأن هذا هو الحق الذي يجب أن يكون عليه الناس. وهذه هي الفتنة العظيمة والمصيبة الكبيرة، اغترار العوام بمن بأشباه العلماء أو في من ينتسب إلى العلم ممن يعمل هذه الأعمال التي يعملها العوام. وقد يجعل الشيطان طائفة من إخوانه من بني آدم يقفون على ذلك القبر ليخادعوا من يأتي إليه من الزائرين، يهولون عليهم الأمر ويصنعون أمورا من أنفسهم وينسبونها إلى الميت على وجه لا يفضل لها من كان من المغفلين. يعني أنها كرامات، يعني يأتي بأشياء ينسبونها إلى الأموات وأنها كرامات وأن حصل من كذا وحصل لكذا وأن جاء فلان أو جاء واحد من الناس يعني وقد أصيب بكذا وأنه شفي، ويأتي بأشياء يعني قد يكون يعني بعضها كذب وبعضها قد يكون وقع فتنة من الله لبعض الناس، فيحصل بسبب ذلك الافتتان بسبب هؤلاء السجنة الذين يأكلون أموال الناس بالباطل والذين يأكلون السحت ويهولون أمر يعني الميت من أجل تحصيل شيء من الدنيا التي هم عاكفون على تلك القبور من أجل تحصيلها. وقد يصنعون أكاذيب مشتملة على أشياء يسمونها كرامات لذلك الميت ويبثونها في الناس ويكررون ذكرها في مجالسهم وعند اجتماعهم بالناس، فتشيع وتستفيض ويتلقاها من يحسن الظن بالأموات ويقبل عقله ما يروى عنهم من الأكاذيب فيرويها كما سمعها ويتحدث بها في مجالسه، فيقع الجهال في بلية عظيمة من الاعتقاد الشركي، وينذرون على ذلك الميت بكرائم أموالهم، ويحبسون على قبره من أملاكهم ما هو أحبها إلى قلوبهم لاعتقادهم أنهم ينالون بجاه ذلك الميت خيرا عظيما وأجرا كبيرا، ويعتقدون أن ذلك قربة عظيمة وطاعة نافعة وحسنة متقبلة، فيحصل بذلك مقصود أولئك الذين جعلهم الشيطان من إخوانه من بني آدم على ذلك القبر. يعني كل هذا من أفعال ومن تزيين ومن أكاذيب السدنة الذين عاكفون على القبر، يبتزون أموال الناس ويستلبون أموال الناس ويأخذون منهم هذا السحت وهذا هذا المال المحرم، فتنبت أجسامهم بالسحت ويأكلون الحرام، وذلك بما يهولون به على من يأتي إلى هذا القبر من الأكاذيب ومن الأشياء التي يزعمون أنها كرامات، وقد يكون منها ما قد حصل وقد يكون بعضها كذب وبهتان. فإنهم إنما فعلوا تلك الأفاعيل وهولوا على الناس بتلك التهاويل وكذبوا تلك الأكاذيب لينالوا جانبا من الحطام من أموال الطغام والأغتام. وبهذه الذريعة الملعونة والوسيلة الإبليسية تكاثرت الأوقاف على القبور وبلغت مبلغا عظيما، حتى بلغت غلات ما يوقف على المشهورين منهم ما لو جمعت لقامت بما يقتاته أهل قرية كبيرة من قرى المسلمين. أن الناس يحبسون أموالهم على هؤلاء على هذه القبور وعلى يعني من يأتي إلى هذه القبور، ويعتبرون هذا من القربات التي يتقربون بها إلى الله عز وجل، ومع ذلك يعني هذه الأموال الطائلة والمبالغ الكبيرة يمكن تكفي لعدد كبير من المسلمين من الفقراء لو صرفت لهم المصرف الشرعي وتصدق بها عليهم لكفتهم ولا نفعتهم، وكان للذي فعل ذلك وأنفق ذلك في سبيل الله الأجر العظيم، ولكنه بفعله هذا إنما فعله في أمر محرم وبذل ماله في أمر غير سائغ، حيث ذبح لغير الله ونذر لغير الله وحبس لغير الله، فهي من الأوقاف المحرمة التي لا يجوز الوفاء بها ولا يجوز تنفيذها لأنها مخالفة للشرع وغير مطابقة له. ولو بيعت تلك الحبائس الباطلة لأغنى الله بها طائفة عظيمة من الفقراء. يعني غلات، أقول غلاتها يعني هي تكفي لعدد كبير من الناس، ولو بيعت أيضا لكانت قيمتها أعظم وأشد يعني وأكثر مما يحصل عن طريق الغلات، عن طريق الإيجار أو عن طريق حصول الثمار. لو بيعت تلك الغلات لأغنى الله بها عددا كبيرا من المسلمين. وكلها من النذر في معصية الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا نذر في معصية الله. يعني فهو لا يجوز التنفيذ في هذا النذر لأنه نذر محرم. هذه صفحة كم؟ 12. وهي أيضا من النذر الذي لا يبتغى به وجه الله، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: النذر ما ابتغي به وجه الله. النذر النذر المشروع ونذر المباح هو الذي يبتغى به وجه الله، وأما إذا كان النذر لغير الله فإنه يكون مثل الذبح لغير الله والاستغاثة لغير الله، كل ذلك مما حرمه الله عز وجل. بل كلها من النذور التي يستحق بها فاعلها غضب الله وسخطه. أيوة. يستحق بها فاعلها غضب الله وسخطه، لأنها تفضي بصاحبها إلى ما يفضي به اعتقاد الإلهية في الأموات من تزلزل قدم الدين، إذ لا يسمح بأحب أمواله وألصقها بقلبه إلا وقد زرع الشيطان في قلبه من محبة وتعظيم وتقديس وتقديس ذلك القبر وصاحبه. لأن الأموال عزيزة عند أهلها, يعني فهم يعني لا يخرجونها إلا يعني من أجل تعظيم يعني هؤلاء المقبورين, وأن لهم شأن وأنهم ينفعون ويضرون ويقربون إلى الله عز وجل ويحصل بسببهم المصالح الدنيوية والأخروية, وكل هذا من مكائد الشيطان ومن مكيد الشيطان لبني آدم. إذ لا يسمح بأحب أمواله وألصقها بقلبه إلا وقد زرع الشيطان في قلبه من محبة وتعظيم وتقديس ذلك القبر وصاحبه والمغالاة في الاعتقاد فيه ما لا يعود به إلى الإسلام سالما, نعوذ بالله من الخذلان. ولا شك أن غالب هؤلاء المغرورين المخدوعين. والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.